الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات به إلا به، الدرس 39 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد بدأت اللقاء السابق في بداية الفصل 15 في الاجتهاد والتقليد، وبينت معنى الاجتهاد وبينت شروط الاجتهاد في غاية الأهمية مما قاله أبو عمر بن عبد البر ناقل عن الشافعي وجل من تكلم في شروط الاجتهاد في اللقاء السابق، وهو المهم هو اللقاء 38. ونكمل بفضل سبحانه وتعالى المسألة 66. كيف يصير أو كيف تصير الفقيه ملكة الاستنباط؟ قال الزركشي في البحر المحيط: فصل في تحليل الحجج. ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض، المباشرة والمتابعة والاجتهاد في مباشرته. فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج والاستنباط، أي والاستخراج، استخراج واستنباط المسائل، أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربما أغناه ذلك من العناء في مسائل كثيرة أو في مسائل كثيرة. وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها، وما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج. فما وافق منها التأليف الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما احتاج أمره توقف فيه، أو وما أشكل أمره توقف فيه. واعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الذلل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت هنا، وهذا أدندن عليه دائما، مسألة المراجعة المستمرة والارتياض المباشر في الشروحات لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التفسير في القرآن، وكذلك الشروحات التي جعلها أئمة الفقهاء والأصوليين في أمهات الكتب الفقه الأصول، كما في المغني وابن قدامة والمحلل ابن حزم، كما بينت تفصيلا في هذا الأمر. فهذا مهم للغاية، ويفتح عندك مدارك الاستنباط والاستخراج من خلال كلام أهل العلم وما نقلوه عن السلف، وهذا من أهم ما يكون. فقلت: ما قاله الزركشي آنفا خلاصة ما تقدم في هذا الكتاب من مسائل أصول الفقه من أولها إلى آخرها، ثم بين أهمية الاطلاع على كلام أهل العلم ومباشرته وقراءة وتحليلا وفهما، وإنما يكون هذا بالوقوف على كتب الفقه المقارن للأئمة الفقهاء الأصوليين، ككتاب المحلل ابن حزم والمغني لابن قدامة وموسوعة الأم للإمام الشافعي والذخيرة في فروع المالكية للقرافي والمبسوط للإمام السرخسي، ومن كتب من بعدهم سبل السلام للفقيه الأصولي الصنعاني ونيل الأوطار للفقيه الأصولي الشوكاني. فإن الوقوف على المسائل الفقهية ومعرفة آراء العلماء فيها وطرق الترجيح مع معرفة صحة الحديث من ضعفه، ومعرفة دلالة النص والاختلاف في الدلالات للنص الواحد، والقواعد الأصولية التي بها حدث الاستنباط والترجيح، وكيفية الترجيح بين القواعد الأصولية مع معرفة مقاصد الشريعة والقواعد الكلية التي قام عليها هذا الدين، كل ذلك يعرف ويباشر بالوقوف على كتب الفقه المقارن لدراسة بحثا، فتحدث الدربة والملكة، وتتكون لدى الباحث الآلية الصحيحة المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد الذي يحدث بذلك كله أو بذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم سبحانه وتعالى. المسألة 67 بعد 200، الاجتهاد يتجزأ. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. يعني أن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع كالأئمة الأربعة ونحوهم. أما من أفتى في فن واحد أو في مسألة واحدة وجد فيها شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك المسألة فلا يشترط له ذلك، وجاز له أن يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد في هذه المسألة تحديدا. فمن عرف أصول الفرائض والحساب وهو فقيه النفس فيها عارفا بمعانيها جاز له أن يجتهد، وإن لم يكن له معرفة بمسائل البيع والنكاح والأخبار الواردة فيها ونحوها من مسائل الفروع. هذا التجزؤ. ومنع ذلك قوم من الأصوليين فقالوا: لا يجتهد في مسألة إلا من حصل شروط الاجتهاد المطلق لجواز تعلق مدارك تلك المسألة بما يجهله، فإن العلوم والفنون والمسائل يمد بعضها بعضا ويبرهن في بعضها على بعض، فمن جهل فنا نقص عليه مادة فن آخر، ولهذا تزيد مادة العلم في فن بتحصيله فنا آخر. وإذا عرف الحساب والهندسة ظهر أثر ذلك في مهارته في الفرائض والوصايا، وإذا جاز تعلق بعض مدارك المسألة بما يجهله من المسألة لم يكن مجتهدا فيها مطلقا فلا يجوز له الاجتهاد. هذا القول الثاني. قال: وأصل هذا الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، فهل منصب الاجتهاد يتجزأ، بمعنى أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض؟ هذا سؤال مطروح مهم، وقد أجازه الغزالي وغيره وهو الحق. وتقرير دليلنا أن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام فيقولون: لا ندري، حتى قال مالك: لا أدري في 36 مسألة من 48 سئل عنها. وقد توقف الشافعي وأحمد بل والصحابة والتابعون رضي الله عنهم في الفتاوى كثيرا. فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا من في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين، لكنه خلاف الإجماع، فدل على أن ذلك لا يشترط. قال المانعون: ولا نسلم أن قول مالك وغيره لا أدري كان لعدم آلة الاجتهاد فيما سئلوا عنه، وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم، وذلك لا يقدح في كونهم مجتهدين، إذ شأن المجتهد الجواب تارة والتوقف أخرى بحسب ظهور الدليل وخفائه. طبعا هذا صحيح، وحينئذ ما اجتهد منهم آحاد المسائل إلا مجتهد مطلق باجتهاد كلي لا جزئي، وحينئذ لا يصح دليلكم في تجزؤ على تجزؤ الاجتهاد. وهذا كلامهم. قال الطفي: وتقرير الجواب من وجهين، أحدها أن قول الواحد منهم لا أدري أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في تلك المسألة أو لعدم اجتهاده فيها، فحمله على أحدهما لا دليل عليه، إذ هو أمر خفي لا يعرف إلا من جهة المفتي الإمام المفتي، ولم يوجد منه إخبار به. والوجه الثاني أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة، فيستصحب فيه الحال ويحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت أنا الكيال. ويستدل على هذا طبعا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بين ذلك وجواز التجزؤ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم. قلت: ويستدل على هذه المسألة بما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه والترمذي في سننه، وقال حسن غريب، وبعضه عند البخاري في صحيحه، من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث ظاهر في الدلالة على التميز في بعض علوم الشريعة. يعني هذا دليلي في المسألة، في مسألة التجزؤ. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: أصحابنا والأكثر، قال أصحابنا والأكثر الاجتهاد يتجزأ. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، شيخ سام تيمية، في الرد على الرافضي: جمهور العلماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعض، فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر، وهذا حال أكثر علماء المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدروا على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم. وأما أن يدعي أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم به، بل ادعى ما يعرف أنه باطل. هذا من كلام شيخ سام تيمية في منهاج السنة النبوية. وقال أبو الخطاب في التمهيد: فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه، جاز له أن يجتهد فيها ويفتي غيره بها دون بقية الأحكام، لأن المواريث لا تنبني على غيرها ولا تستنبط من سواها إلا في النادر، والنادر لا يقدح الخطأ في الاجتهاد، أي الحكم للغالب، قاعدة الحكم الغالب تفق عليه. وقال ابن حمدان في آداب المفتي: المجتهد في نوع من العلم من عرف القياس وشروطه، فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل بأحاديث الأحكام. انتهى كلام المرداوي. قلت أنا الكيال: وما قاله الأئمة آنفا يعتبر في ضوء الحديث المذكور آنفا، ولا يحضرني الآن أن أحدا استدل به في المسألة، ولكن ظاهره بين في ذلك، فكون علي بن أبي طالب أقضى الصحابة رضي الله عنهم يدل على تميزه في القضاء إلى درجة الاجتهاد، في حين زيد بن ثابت له هذه المنزلة والمزية في علم الفرائض، وهكذا. فالحديث أحسن ما يستدل به في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأعلم. قال الأمدي في الإحكام: المسألة التاسعة: المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكل إجماع على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه، حتى لو كان في مسألة اجتهادية مجزأة. قلت: فهذا إجماع في المسألة يرفع الشك فيها، ولله الحمد والمنة. المسألة 68 بعد 200 على جواز الاجتهاد. قال: قلت: قد مر من قبل حديث معاذ المشهور، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانه على ما قاله معاذ رضي الله عنه عندما سأله بما تقضي، وفيه: أجتهد رأيي ولا آله. هو في الجزء الأول من هذا الكتاب مقال ودل، تقريبا صفحة 224 أو 240، فارجع إليه، في أكثر من صفحتين بيّنت تحقيق هذا الحديث، وقد مر بيان ثبوت هذا الحديث، ومر أيضا قريبا في المسألة 65 بعد 200 إجماع الصحابة على الاجتهاد، وكذلك ذلك في التابعين فمن بعدهم عند الأئمة الأربعة، فكلهم مجتهد، واجتهد أصحابهم وأئمة هذا الدين من قبل ومن بعد. ويؤكد ذلك ما أنا قلت أنا يعني ويؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن يقتل تقتل المقاتلة وأن تزبى الذرية. قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية بحكم الله. وهذا تصويب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم سعد معاذ بن سعد يعني باجتهاده. وكذلك الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم. وقد مر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ليقيما عليهم دينهم ويعلموهما الإسلام، ولا يخلو الأمر من الاجتهاد قطعا. قلت أيضا: وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة في غزوة حنين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني ما كان مع القتيل من سلاح وثياب ومتاع، هذا هو السلب. فقال أبو قتادة: من يشهد علي؟ فقام رجل فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، يعني أخذ السلب، أو أخذ السلب هذا الرجل من قتيل قتادة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا هالله، إذن يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. قلت: ذكر المرداوي هذا الحديث في التحبير فقال: وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادا، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه ادعى إلى إنه أدعى إلى الانقياد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أقره على اجتهاده. ثم قال: ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال الهندي: نزل به جواز الاجتهاد. انتهى كلامه. قلت: وكذلك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأخره المنذري في تهذيب أو في مختصر السنن. قال في مختصر السنن: وأبو داود في سننه، وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء هذا، فهذا ما أمر به فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالاجتهاد الذي لا يخلو منه تحكيم بين خصمين. قلت: وكذلك حديث البخاري ومسلم مرفوعا: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهو حديث مشهور. فاجتهد الصحابة منهم من صرف اللفظ عن ظاهره وصلى بالطريق قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من صلى في بني قريظة بعد خروج وقت العصر، والأصل الصلاة في الوقت. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين على ما فعلاه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في وقائع كثيرة، وكذلك الأنبياء عليهم السلام من قبله. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: لنا على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وجوه. أحدها قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام في الرسول وغيره، فيتناوله الأمر بالاعتبار وهو الاجتهاد، ويجب عليه الامتثال وإلا كان عاصيا، وهو مع عصمة النبوة محال. قلت: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه. الثاني أنه عليه السلام عوتب في أسارى بدر، حيث قبل منهم الفداء، ولم يقتلهم بقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعوتب في إذنه للمخلفين عن القتال في غزوة تبوك بقوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولولا كان ذلك عملا منه بالنص لما عوتب، فدل على أنه كان بالاجتهاد. الوجه الثالث أنه عليه السلام لما قال في شأن مكة شرفها الله تعالى لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإن لبيوتنا وقبورنا، فإنه لبيوتنا وقبورنا، قال إلا الإذخر، كما في صحيح البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنه استثناه باجتهاده، أجابه للعباس إلى المصلحة العامة، إذ لو دخل الإذخر في عموم المنع منه لما جاز أن يجيب العباس إليه. ولما سأله الأقرع ابن حابس عن الحج ألعامنا هذا أم للأبد، قال للأبد، ولو قلت لعامنا لوجبت، كما في صحيح مسلم. والكلمة أو الحجة مكررة، الكلمة أو الحجة مكررة كل عام، وهذا يدل على أنه قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن داود وسليمان عليهما السلام حكما في الحرث إذ نفشت فيهم غنم القوم باجتهادهما. أما داود فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده لما جاز لسليمان عليه السلام أن يخالفه، ولا داود أن يرجع إليه. وأما سليمان فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده لما خص بالتفهيم بقوله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان على طريق المدح، انتهى كلامه رحمه الله. قلت أنا الكيال، وروى مسلم في صحيحه لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قتل في سبيل الله يكفر عنه خطاياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال كيف قلت، فأعاد فقال نعم إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد بنعم مطلقا، ثم نزل جبريل بالوحي يستثني الدين. ونقل شيخ الإسلام في المجموع إجماع الصحابة على إقرار بعضهم لبعض الاجتهاد، إقرار بعضهم لبعض الاجتهاد، فهذا إجماع من الصحابة على الاجتهاد. المسألة 69 بعد 200 ليس لكل مجتهد مصيبا، لأن الحق عند الله واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث ظاهر في أن الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. وإذا كان كل مجتهد مصيبا لأصاب كل مجتهد الحق، وهذا خلاف ظاهر الحديث. قال ابن حجر في فتح الباري قوله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره. ولكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم. قال ابن المنذر إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، أما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة 3 وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. الحديث في الهامش رواه ابن ماجه وأبو داود والبيهقي في الكبرى، وقال المجد في المنتقى صحيح بمجموع طرقه. قلت أنا الكيال زيادة على كلامي في الهامش، وصححه النووي في شرح مسلم لحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد. طيب، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة، وقد جمعت طرقه، هذا كلام ابن حجر، في جزء منفرد يؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث. وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد في الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. قال النووي في شرح مسلم عندي هنا في الهامش: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حكم عالم أهل للحكم، فأما من ليس بأهل للحكم لا فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه. قلت: وقال الشوكاني في نهي الأوطار في هذا الحديث: أعظم وازع للجهلة عن الدخول في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر إلى النار. انتهى كلامه، يعني حديث القضاة ثلاثة. قال أبو بكر بن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق من جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، وهي نازلة في الخلاف عظيمة. وقال المازري: تمسك بالحديث كل من الطائفتين، من قال إن الحق في طرفين، ومن قال إن كل مجتهد مصيب. أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة، وأما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا، فلو كان لم يصب لم يؤجر، وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد من القطعيات فيما خالف الإجماع. فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ في نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه الخطأ. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع لا يطلق عليها الخطأ. وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له، وختم كلامه بأن قال: إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حكي عن كل منهم اختلاف فيه، والمعروف عن الشافعي الأول. انتهى كلامه. قال النووي في شرح مسلم: والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المنصب واحد، لأن مسماه مخطئا، لأنه سماه مخطئا، فلو كان مصيبا لم يسمه مخطئا. وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. هذا هو الصحيح. وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري، فصوب المجتهدين في ذلك. قال العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار. انتهى كلامه. قلت: وهو كذلك ولا بد، لأن لازم ذلك تصويب اليهود والنصارى، وهذا باطل محض لا يقول به مسلم، وهذا رواية للعنبري كما سيأتي. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى فتح علي في هذه المسألة، وكتبت فيها كتابا من أواخر كتبي سميته قيام الحجة الرسالية وضوابط العذر بالجهل البداية والنهاية، وخالفت فيه ما قلته هنا آنفا من البطلان لما ورد علي من المسائل. ومن ثم هذا الكتاب من سنين كتبته، ومن ثم كتبت كتابا كاملا في هذه المسألة لأبين ما وصلت إليه، ولله الحمد والمنة. فهو موجود على الموقع PDF من فترة إن شاء الله فأرجع إليه. وما قال الشافعي وأصحابه هو الحق، وإنما أخذ المخطئ وما قاله الشافعي وأصحابه هو الحق وما قاله الشافعي وأصحابه هو الحق، وإنما أخذ المخطئ أجرا لنية الوصول للحق ولنصبه في ذلك، ولا يستقيم أن يكون الحق من الطرفين. الذي قال بالحل والذي قال بالحرمة مثلا في المسألة الواحدة، وأن هذا الجمع بين الضدين مراد ومراد الله واحد بلا تضاد. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ووجه الدلالة من الآية اتحاد مراد الله في مسائل الشريعة حتى الاجتهادية، لأنه يتعبد بها ولا يجوز التعبد بالاضطراب وعدم الإحكام، والله أعلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية وإضافية، فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. انتهى كلامه. قلت: وفهم دلالة النص نوع من الاجتهاد، لذلك قال الشاطبي في الموافقات: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور: أحدها أدلة القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنفى الخلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام. على كل حال، انتهى كلامه وأطال في ذلك رحمه الله. ثم نقلت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وسئل كل مجتهد، هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد والباقي مخطئون؟ فأجاب ابن تيمية: قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع وذكر نزاع الناس فيها، وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم، وذكر نزاع الناس فيها، وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم، وقد يراد به عدم العلم. فإن أريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب، فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره، ويكون ذلك علما بحقيقة الأمر، لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه، لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه، وله أجر على اجتهاده. ولكن الواصل إلى الصواب له أجران. انتهى كلامه وذكر الحديث. قلت: عليه فالمجتهد غير المصيب للحق ليس بآثم بلا شك. وذكر الطوفي في شرحه أن الحنابلة أيضا على أن المصيب واحد، وكذلك هو قول بعض الحنفية والشافعية، واختاره الطوفي، وهو قول ابن فرك والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأشعري قولان: التصويب والتخطئة. قال: والمختار إنه تصويب الواحد وأنه غير معين. قلت أنا: نعم، لأن الكل مجتهد ويجتهد فيما عنده من آلة الاستنباط، ويقول بما ذهب إليه ترجيحا إلى أن يتوفاه الله، ولا يدري الحق في الأقوال إلا الله، لا سيما في المسائل التي يتجاذبها وتتجاذبها الأدلة وطرق الترجيح. القاعدة الكلية المتفق عليها: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وأصل المسألة في هذا الحديث، والحديث بين في ألفاظه أن الحق عند الله واحد. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فكيف يقول المصوبة أن الكل على حق. هذا كلام في غاية الفساد، لأنه يخالف النص ولا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة كلية أخرى، لا اجتهاد مع النص. ثم قال نجم الدين الطوفي في شرحه: احتج القائل أن الحق في قول واحد بعينه بقوله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهم. ده من أقوى الأمور في هذه المسألة، الآيات يعني من آية، إذ كان يكون مرجوحا بلا مرجح، وهذا تعارض وعبث، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود عليه بقوله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما، لأن المخطئ في الفروع غير آثم. ثم ذكر الطوفي عرض قول الحافظ، ثم عرض قول الحافظ الجاحظ في عذره للكفار، فقال: بل منهم من عاند مع اتضاح الحق لما له، كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب بقوله تعالى: إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وقوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالكفار إذن طائفتان، معاند ومقصر في الاجتهاد، فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم، ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك وخلى عن العناد فظهر الفرق. هذا قاله الجاحظ، وقاله الظاهري، وقاله عبد الله بن الحسن العنبري، هذا الذي نقله النووي آنفا كما ذكرته. فقال الطوفي: قلت ومنذ خطر لي هذا الاعتذار عن الجاحظ كان يغلب على ظني قوته وإلى الآن، والجمهور مصرون على الخلاف ولا يتمشى لهم حال إلا على القول بتكليف المحال لغيره، وتساعدهم ظواهر النصوص نحو قوله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فتوعدهم بالنار على كفرهم ولم يعذرهم بالخطأ. وبالجملة فالجمهور على خلاف الجاحظ، والقائل والعقل مائل إلى مذهبه، وقوله على كل حال مخالف للإجماع. قلت هنا: ومخالف الإجماع هالك لا كرامة. فلما نظرت لكلام الظاهري والكلام الذي فيها المسألة تفصيل مؤقت وبسيط في هذه المسألة، ما قاله الإمام الزركشي في البحر المحيط، وناقش المسألة هذه التي طرحها الجاحظ في حوالي صفحتين، ومن ثم أخذتها هاتين الصفحتين وفصلت المسألة فيها وبينت الاستدلال على ذلك، حتى إني ذكرت إجماعا ذكرته في كتابي قيام الحجة الرسالية، هذا إجماع غير الإجماع الذي نقله هنا وسينقله الآمدي الآن، نقله هنا الطوفي، وقال وقوله على كل حال اللي هو الجاحظ مخالف للإجماع. فنقلت إجماع لعلي استنبطت منه والله أعلم ما ذهبت إليه، فقرأوا الكتاب. وفي هذا الكتاب بينت في أول صفحة شرطي في فهم هذا الكتاب أن تأخذوا الكتاب على مسائله ودعائمه حتى تنتهي من آخر صفحة لتعلم ما أردت بيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال الأمدي في الإحكام ردا على الجاحظ والعنبري، وقد ذكرت كلام الجاحظ والعنبري وذكرت كلام الأمدي في رده على الجاحظ والعنبري، وأخذت من كلام والغزالي كذلك، وأخذت من كلام الغزالي الذي يؤكد ما قاله الجاحظ والآخرون، لذلك بينت الإجماع في المسألة كما ستقرأ الكتاب إن شاء الله. قال الأمدي وهو أبعد في القبح كلام الجاحظ، ولا شك أنه غير محال عقلا، وإنما النزاع في إحالة ذلك وجوازه شرعا. واخد بالك، وأنا أتيت بالأدلة التي تبين أن هذا القول له من الكتاب والسنة، فاقرأ الكتاب. وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم به أرداكم، وقوله تعالى: ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ووجه الاحتجاج بهذه الآية أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيما فيه لما كان كذلك. أما السنة فما علم منه عليه السلام علما لا مراء فيه، تكليفه للكفار من اليهود والنصارى بتصديقه واعتقاد رسالته، وذمهم على معتقداتهم وقتله لمن ظفر به منهم وتعذيبه على ذلك، مع العلم الضروري بأن كل ما قالته وما قاتله وقتله لم يكن معاندا بعد ظهور الحق بدليله، فإن ذلك مما تحيله العادة. ولو كانوا معذورين في اعتقادهم وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ ذلك منه. وأما الإجماع فهو أن إجماع الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين اتفقوا أيضا على قتال الكفار وذمهم ومهاجرتهم على اعتقادهم، ولو كانوا معذورين في ذلك لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة من الخطأ. انتهى كلام الأمدي رحمه الله. فهنا في كلام الجاحظ: فالكفار إذن طائفتان، معاند ومقصر في الاجتهاد فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم، ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك وخلى عن العناد فظهر الفرق. فبينت هذا، وأنا من عاداتي ولله الحمد والمنة دائما أراجع ما قلت وأنظر فيه. الإمام أحمد كان له في المسألة مثلا 7 أقوال، وهذا عند الإمام الشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة الكبار أئمة هذا الدين. فلما نظرت في هذه المسألة فبحثت فيها، لأن قلت أنا كتبت هذا الكتاب من سنين، وأنا كتبته وطبعته، فلذلك وأنا قرأت كتابي هذا أكثر من 4 مرات، كتابي ما قل ودل. فلما رجعت هذا الكلام مرة أخرى فكتبت هذا الكتاب وبينت الأدلة التي استدلت بها، لأن ينبغي على كل من يتكلم في دين الله إن تكلم في مسألة وقال بقول، وهذا قول الأئمة الصحابة وعمر، هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، هذا كان قول له ثم كان قول آخر باجتهاد آخر. دي مسألة مهمة تبين على التميز والرجوع إلى الحق، والذي لا يعلمه وعلمه فلا بد أن يقول بما علمه. والإنسان إذا تكلم بمسألة وله دليلها لا يجوز له أن يقلد حتى الأئمة 4، حتى أي أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا مرجعية إلى قوله تعالى: فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلذلك كتبت هذا الكتاب وبينت الأدلة التي قلتها، ولا يرهبني أن غالب أهل العلم قالوا بالقول الذي خالفته، فأتيت بالدليل وبينت ما ينبغي علي قوله في اجتهادي في هذه المسألة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.